أعطيت فلانة أو فلانة، لا، ليس من حقها أن تطالب بالليالي التي وهبتها وانقضت، وإنما لها الحق بالمطالبة في الليالي المستقبلة. نعم. فإن رجعت الواهبة قسم لها مستقبلا لصحة رجوعها فيه، لصحة رجوعها، لأنها أعطت شيء ولم يقبض، يعني لم يتم، فمن حقها أن ترجع فيه. نعم. لأنها هبة لم تقبض بخلاف الماضي، بخلاف الماضي، ما تقول أعطيت فلانة خمس ليالي من عندي أريد تعوضني عنه، لا، هذا انتهى ولا تعويض فيه. نعم. بخلاف الماضي فقد استقر حكمه. نعم. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج يمسكها، ليمسكها، رأت أنه سيطلقها، قالت لا، أنا القسم ما أريد، والنفقة ما أريد، والسكن ما أريد، كل هذا أمر ميسور، بس أريد أن أبقى في عصمته، فوافق على ذلك، جاز. نعم. ولزوجة بذل قسم ونفقة لزوج ليمسكها ويؤود حقها، ولو بعد شهر قالت لا، أنا مثل بقية الزوجات أريد نفقة وأريد كسوة وأريد سكنة، نقول من حقك أن تطالبي بذلك. نعم. أما الماضي فلا. وتسن تسوية زوج في وطئ بين نساء، من السنة إذا قدر الإنسان أن يسوي بينهن في الوطئ فهذا أمر مرغوب، وإذا لم يستطع وكان ذلك فوق طاقته فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فمن السنة أن يساوي بينهن في الوطن إذا تيسر له ذلك. نعم. وفي قسم بين إمائه، وفي القسم أيضا بين إمائه إذا تيسر له ذلك. نعم. ولا قسم واجب. أما من ناحية الزوجات يجب عليه أن يقسم، لكن الإماء إذا كان عنده مجموعة فمن السنة أن يساوي بينهن بالقسم، إذا كان يجلس معهن بعد الظهر، إذا كان يجلس معهن بعد العصر، إذا كان يجلس معهن بعد المغرب، أن يساوي بينهن بالقسم، هذا سنة. أما الزوجات فيجب المساواة بينهن في القسم. نعم. ولا قسم واجب على سيد لإمائه، من السنة بالنسبة للإماء، لكن السيد إذا كان عنده 10 إماء، 3 إماء، 4 إماء، لا يجب عليه القسم بينهن، فمن حقه أن يستمتع بمن جاء منهن متى شاء. نعم. وأمهات أولاده، وكذلك أمهات الأولاد ليس لهن حكم الزوجات، وإنما حكمهن حكم الإماء، وقلنا إن أمهات الأولاد المقصود بها الأمة إذا واقعها سيدها فولدت ما فيه خلق إنسان، فإنها تصبح أم ولد، ليست أمة وليست حرة، وإنما هي أم ولد، لها أحكام مرت بنا فيما سبق. نعم. لقوله تعالى فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، فتزوجوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم، لأن ملك اليمين لا يجب على الإنسان أن يسوي بالنسبة للقسم بينهن. نعم. بل يطع السيد منهن، أي من الإماء، من شاء ومتى شاء. وكان عند النبي عليه الصلاة والسلام ماريا أم إبراهيم، وكان عنده ريحانة، وكان عليه الصلاة والسلام يستمتع بهن متى شاء، ولا قسم لهن كبقية الزوجات. نعم. وعليه أن لا يعدلهن إن لم يجد استمتاعا بهن، وعليه أن لا يعدلهن، أي لا يعدل أمهات الأولاد، فإذا أراد الاستمتاع بهن استمتع، وإذا لم يكن بحاجة وهن بحاجة لذلك، إما أن يزوجهن وإما أن يتخلص منهن بالبيع أو غيره. أما أن يبقيهن في ملكه ولا يواقعهن، لأن الاستمتاع من الطرفين، ولا يزوجهن ولا يبيعهن، فهذا لا يجوز لأنه عضل، لأنه عضل يعني منع لها عما أحله الله لها من استمتاع بزوج أو سيد. فإذا كان عنده مجموعة نساء يعني رقائق اشتراهن بملك اليمين، فعليه أن يطعمهن وأن يكسوهن وأن يعمل على إعفافهن، والإعفاف يكون بالمواقعة منه أو بتزويجه لأحد آخر أو بالبيع لأجل أن لا يستأثم بهن. نعم. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعة. هنا بعض الأحكام، إذا كان عند الإنسان زوجة واحدة هذه تكون طيلة الوقت عندها، إذا كان عنده زوجة وتزوج أخرى فلا يخلو الأمر إما أن تكون هذه الأخرى بكر أو سيد، فإذا كانت بكرا أقام عندها سبع ليالي ثم قسم بينها وبين زوجته الأولى، أو قسم بينها وبين زوجاته الأول. وإذا كانت هذه الأخيرة سيد وليست بكرا أقام عندها ثلاث ليال فقط، ثم الرابعة يذهب إلى زوجته الأولى أو إلى زوجاته ويكون لها من القسم ما لهن، ينفرد مع الجديدة إن كانت بكرا سبع ليالي ثم يقسم للجميع، وينفرد مع الجديدة إن كانت سيد ثلاث ليالي ثم يقسم للجميع. وإذا رغب أن يبقى عند الأخيرة سبعة وهي سيد فإنه يقسم للأوليات سبعا كما قسم لها. فالآن خلاصة القول: الرجل تزوج، فإن تزوج بكرا فله أن يبقى عندها سبعة ثم يقسم، وإن تزوج سيد فيبقى عندها ثلاث ثم يقسم، وإذا أقام عند السيد سبعة أعطى الأوليات سبعة كما قسم لها، وهكذا. واضح الآن؟ نعم. وإن تزوج بكرا ومعه غيرها أقام عندها سبعا ولو أمى ثم دار على نسائه. ثم دار على نسائه، يعني ليس معناه أقام سبعة ويقيم عند الثانية سبعة وعند الثالثة سبعة، لا، أقام عند الأولى سبعة ثم الثامنة يأتي عند الزوج، أقام عند الزوجة الجديدة سبعة ثم يأتي للزوجة الأولى ويبقى عندها ليلة ثم يرجع للجديدة ويكون عندها الليلة التاسعة، وهكذا. سبعا ثم قسم، سبعا ثم دار. نعم. وإن تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثة ثم إذا تزوج ثيب بقي عندها الليلة الأولى والثانية والثالثة، الليلة الرابعة يرجع لزوجته الأولى، الليلة الخامسة تكون عند الثيب هذه، وهكذا. نعم. لحديث أبي قلاب عن أنس: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعة. أقام عندها سبعا وقسم. نعم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاث ثم قسم. نعم. قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنس رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الشيخان. هنا مسألة جديدة: إذا أحبت الثيب أن يبقى عندها أكثر من ثلاث، بقي عندها الليلة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، سيذهب لزوجته الأولى، قالت لا أريد أن تستمر عندي، فأقام عندها سبع فيعطي الأولى سبع كما أعطى هذه. نعم. وإن أحبت الثيب أن يقيم عندها سبعا فعل وقضى مثلهن. وقضى مثلهن لبقية نسائه. نعم. أي مثل السبع. أي مثل السبع، ما هو مثل الثلاث الزائدة، لا، ليس مثل الثلاث أو الأربع الزائدة. الثيب أولا نقول البكر، البكر لها سبع ثم يقسم، الثيب لها ثلاث ثم يقسم. الثيب قالت أنا لا أكتفي بثلاث، أنا أريد زيادة، أنا أريد سبع. نقول طيب ابقى عندها سبع ثم ارجع إلى زوجتك الأولى وابقى عندها سبع ثم الثانية وابقى عندها سبع وهكذا. نعم. أي أي مثل السبع للبواقي من ذراتها، من ذراتها يعني زوجاته الأخريات. نعم. لحديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، يعني امرأة عاقلة وكبيرة وفاهمة، ليس بك هوان، تريدين نبقى عندك السبع، بقيت لك أنا بتبع البقية نسائي، تريدين نكتفي بالثلاث، من الآن نبدأ بالقسمة. نعم. وقال إنه ليس بك هوان على أهلك، فإن شئت سبعت لك، فإن شئت سبعت لك، يعني جلست عند السبع، وإن سبعت لك سبعت لنسائي، فاللي ترين أنت. نعم. فإن شئت سبعت لك، وإن سبعت لك سبعت لنسائي. رواه أحمد ومسلم وغيرهما. نأخذ من هذا أيها الأحباب بأن على الإنسان أن يحرص كل الحرص على العدل بين نسائه، ومن كان عنده زوجتين ومال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما ورد في الحديث عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. فيجب عليه أن يعدل فيما يستطيع، في القسم، في النفقة، في السكنة، وليس يحرم أن يأتي غير صاحبة الليلة في ليلة أختها، وإذا جاء وجامع في غير ليلتها لزمه أن يقضي، يعني يأتي للأولى ويجامع في ليلة تلك، ولا يأتي لها نهار ليلا إلا للضرورة، ولا يأتي لها ليلة نهارا إلا للحاجة، أما الليل لا يأتي إلا للضرورة. وإذا تزوج بكرا وعنده زوجة قبلها فقام عند البكر سبعة أيام، سبع ليالي ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم قسم، وإذا رغبت الثيب أن يبقى عندها سبعا فسبع لها، فإنه بعد ذلك يسبع لبقية نسائه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.